الحلقة 13 بدون ترتيب ولكي نخلط الأوراق، سوف نسابق الزمن في الذهاب على طائرات الميراج السريعة هنا وهناك لكي يكون المسافر غير مضطجر من طول الرحلات. قلت للسيد العاملي دام الله ظله الشريف: لماذا تنقمون على السيد فضل الله؟ قال: هو الذي نقم على نفسه، فهو القائل عن كتابه وحي القرآن إن كل ما فيه صحيح، علما أنه ذكر أن يحيى ليس نبيا وقال إنه سقط سهوا وكذا وكذا. قلت: يا سيدنا، وهل تعلم أن فضل الله بشر يخطئ؟ فأنت لما تقول أن القرآن كله صحيح فأنت تعني ذلك وتؤمن به لأنه منزل من رب العالمين، ولكن عندما تقول أن أوثق كتاب هو الكافي فأنت أطلقت وصفا عاما يحتمل النقد لأنه كتاب مكتوب من بشر معرض للخطأ. فهو يقصد أنه كل ما فيه صحيح، نعم، ولكن لو حدث خطأ فهو إما أن يكون فهما خاطئا من المتلقي أو يكون خطأ في وجهات نظر المتلقي ضد فضل الله. قال: ارجع لكتابه وكلماته عن قصة كسر الضلع فتجده لا يأبه للصحيح من مروياتنا وينكر حدوث ذلك ولو من بعيد. قلت: وبالله عليك سيدي وقرة عيني، هل قرأت للكاشاني؟ وهل قرأت لغيره من سادات الحوزات الأولين عندما نقلوا روايات تفيد بالتناقض في مضمون القصة؟ قال: يا بني، المضمون واحد ولو اختلفت القصة، ولكن يبقى الاعتداء حادثا وقع من عمر وأبي بكر. قلت: يا سيدنا، وهل أنا عندما أقرأ التاريخ للقصة يجب علي أن أصدق أن عليا عليه السلام انشغل في زوجته الزهراء عليها السلام عندما سقطت، وأن الزبير حاول ولكنه منع من القدرة، أم اقتنع أن الحدث أجبر أمير المؤمنين عليه السلام بأن لا قوة له عليهم لأنهم أكثر منه؟ كل ما جاء في الأخبار المشروحة للقصة من ساداتنا وعلمائنا يفيد البحث عن عذر عدم ردة الفعل لعلي عليه السلام. لا توجد رواية تفيد السبب الرئيسي في عدم ردة فعله المقبولة التي يتقبلها العقل، فهذه زوجته وليست جاريته. أبو بكر مثلا كانت ردة فعله عندما هجم المشركون في الكعبة على النبي صلى الله عليه وآله طبيعية شجاعة، لم يفكر في أنهم أكثر عددا وأقوى بدنا، ولكنه رمى نفسه في سبيل الله ودفاعا عن أفضل خلق الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. هذا ما يجب أن يكون من علي عليه السلام. أما البحث عن عذر فهذا ليس شأننا، ولكنه شأن أحفاده وأبنائه الذين لم يبينوا سبب عدم الدفاع الأصلي، ولكنهم جالوا في مخيلات العلماء، وكل عالم التمس العذر واختلف عن غيره من العلماء فيه. واحد يقول كذا والآخر يقول كذا، ونحن ماذا نقول لمن يعيب علينا هذا الأمر؟ قلت له قبل أن يتم كلامه بمقاطعة فنية مني له: يا سيدنا المفضال، أنت قلت أن عذره كان أنه لما وقعت الزهراء انشغل في الإمساك بها، ومن شدة الصدمة لم يكن يوجد وقت لكي يتقاتل معه، ونرى في المقابل أنه أذعن للبيعة تقية منه لأبي بكر وقاتل معه المرتدين، ومن ثم بايع عمر تقية. فهل الضرب الذي حصل لفاطمة عليها السلام لا يوجد له مبرر شرعي يجعله يطالب بالقصاص لها؟ نعلم أن الصحابي سواد بن غزية اقتص من النبي صلى الله عليه وآله لما ضرب بطنه ضربة خفيفة في غزوة بدر، وقد وافق النبي صلى الله عليه وآله على القصاص، ولكن القصة كما تعلم أنه أراد التقبيل لبطنه الشريف، ولا يهمنا من القصة إلا أن الضرب له قصاصه في الشريعة. فلماذا لم يطالب أمير المؤمنين أو يشتكي بأن يقتص من الذين ضربوا زوجته؟ ستقول يا سيدنا أنهم ظلمة ولا يؤخذ الحق منهم. فأقول لك يا سيدنا المفضال، إنه إن كان يعتقد أنهم ظلمة ولا يعطونه حقه لو اشتكى عليهم، فلماذا إذن يبايع الظالم؟ والظالم في كتاب الله لا يحق له الخلافة. ستقول تقية، فأقول لماذا؟ وينتهي بنا المطاف أن العذر الأوحد لتاريخ الشيعة والرد على مخالفيهم من العامة هو التقية. فكلما نتحرج ولا نجد جوابا نقول تقية وتقية. ونحن نعلم أن التقية كما جاء على لسان شيخي الطهراني هي للاستخدام عند الحاجة الضرورية فقط. فهل نحن الآن بحاجة ضرورية لكي نتقي في الجواب، أم آن الأوان لإظهار الحق ونحن الآن في منعة في ديننا بفضل الله وحمده؟ فماذا ذكر التاريخ لنا لكي نقوله يا سيدنا المفضل؟ تلعثم السيد جعفر العاملي، ولكنه لم يكن بالذي يستسلم من الحجج والبحث عن مخارج، لأنه كان عالما كبيرا في أعذار التقية. ولنا لقاء قريب مع السيد العلامة التبريزي حجة وقته وفلتة زمانه، محقق المقاصد، بموضوع قصير ولكنه شرفي بالنسبة لي.